إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله أكرم هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وأنزل عليه القرآن العظيم المهيمن على ما قبله. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله تبارك وتعالى داعيا إلى التوحيد والإيمان وفضائل الأعمال والأقوال والأحوال، محذرا من الشرك والمعاصي والفجور والمحرمات، سالكا في دعوته أفضل الطرق وأنجح الوسائل على نور من ربه وهدى وبصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجمع صلى الله عليه وسلم في دعوته بين البشارة للمؤمنين المصدقين المتبعين والنذارة والتخويف للمعرضين المكذبين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ودعوته عليه الصلاة والسلام هي دعوة الرسل عليهم السلام من قبله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته. فالله سبحانه أكرم العباد بهم ورحمهم بإرسالهم إليهم وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. أيها الإخوة في الله، نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين وقدوة الدعاة والمصلحين. جاء الحديث عن دعوته في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فبعثته وإرساله إنما هي للدعوة إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء في آيات أخرى أمره عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا بالتبليغ والدعوة والتذكير. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، الآية. وجاء في آيات أخرى الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، حيث قام بمهمة الدعوة إلى الله تعالى وشهد الله له بذلك. قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى خير قيام في جميع الأماكن والأزمان والأحوال، دعا جميع أصناف الناس حتى كاد يهلك نفسه حسرة عليهم، فنهاه الله جل وعلا عن ذلك بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقد أبان جل وعلا في موضع آخر أن دعوته عليه الصلاة والسلام ومن بعده من أمته جهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو أفضل الجهاد. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ففي هذه الآية الكريمة والتي هي من سورة الفرقان المكية أمر الله تعالى نبيه الكريم بمجاهدة الكافرين مجاهدة تامة شديدة، ولم يكن الجهاد بالسيف قد شرع آنذاك. فالمراد بالجهاد في الآية جهاد الكفار بالقرآن والدعوة إليه وتلاوة ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر والنواهي. وقد بيّن ذلك علماء الأمة، فقد روى الحافظ ابن كثير عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجاهدهم به، أي بالقرآن. وقال القرطبي: وقيل بالسيف، وهذا فيه بعد، لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال. وقال القاضي أبو السعود: وجاهدهم به، أي بالقرآن، أي بتلاوة ما فيه من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة والتذكير بأحوال الأمم المكذبة. مستمعي الكرام، ومن أدلة كون دعوته عليه الصلاة والسلام جهادا في سبيل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تضمنت الآية الأمر بجهاد الكفار والمنافقين، أما جهاد الكفار فكان بالسيف والسنان، وأما جهاد المنافقين فكان بالحجة والبرهان. روى الإمام الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وقال العلامة الشوكاني: وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله. وقد أبان معنى الآية بوضوح وما يقتضيه حال كل طائفة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بقوله: يقول تعالى لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالغ في جهادهم، واغلظ عليهم، حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران، فهذا حالهم في الدنيا. فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين